بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المخلوق وخاتم رسول نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات شرح فقه السيرة لطلاب وطالبات الانتساب المطور قسم الدعوة في كلية الدعوة والإعلام، وهذه الحلقة هي الحلقة 12. كنا في الحلقة الماضية بدأنا الحديث في قضية وفاة أبي طالب وخديجة رضي الله تعالى عنها في عام واحد، وما الفوائد الدعوية والدروس الدعوية المستفادة من هذين الأمرين، وذكرنا في ذلك خمسة دروس، واليوم إن شاء الله نكمل ما تبقى من هذه الدروس. فنقول وبالله التوفيق، الدرس السادس. بعض المؤرخين سمى هذا العام بعام الحزن، فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أغلقت قريش يعني عليه جميع السبل وجميع المنافذ، وشعر صلى الله عليه وسلم أن مكة يعني لا تصلح أن تكون مقرا للدعوة، بدأ عليه الصلاة والسلام بدأ يبحث عن أماكن أخرى لعلها يعني تؤيد هذه الدعوة وتنصرها وترعاها، فبدأ يفكر في من يؤيده ومن يعني يمكن أن يؤمن بدعوته ولو من خارج قريش، فذهب إلى الطائف، وكذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل. المهم، ما يتعلق بالعام العاشر هذا وكونه أن بعض المؤرخين يسمونه بعام الحزن، قيل أن سبب التسمية بعام الحزن لوفاة أبي طالب وخديجة، وقيل إنما هو بسبب إغلاق معظم أبواب الدعوة الإسلامية في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت يعني حماية عمه للنبي صلى الله عليه وسلم تترك له مجالات كثيرة للدعوة وسبلا مختلفة للتوجيه والإرشاد والتعليم. فلما مات أغلقت هذه الأبواب التي كانت ميسرة له، فيعني حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا. أما الدرس السابع فهو، هناك رواية الحقيقة لا ندري مدى صحتها، لكن نذكرها، فإن صحت ففيها عبر وفيها فوائد، وإن لم تصح فنكون بذلك يعني لا يمكن لنا أن نستنبط منها، لأنها لا تكون عند ذلك ليس لها أصل، لكن نذكرها لأن ذكرها بعض المؤرخين، فبالتالي إذا صحت هذه الرواية فإن فيها الحقيقة بعض العبر والفوائد. هذه الرواية هي حماية أبي لهب للرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبي طالب. معلوم أن أبا طالب وأبا لهب يعني أخوان، وكلاهما عم للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو طالب، يقال إن الحمية أخذت أبا لهب، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: اذهب يا ابن أخي، وما كنت تصنعه وأبو طالب حي فاصنعه. فجاء إلى أبي لهب نفر من قريش وقالوا: اسأل محمدا عن عبد المطلب، يعني عن والد أبي لهب وجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له صلى الله عليه وسلم مع قومه، يعني حاول أن يوري عليه، فلما بلغ قريشا بذلك بلغ قريشا بذلك لفت نظر ابي نظر ابي لهب، فقالوا يزعم انه في النار. يعني كان ايضا ابو لهب لما قال له مع قومه ما فهم ما حقيقة هذه الكلمة، فقالوا يزعم انه في النار. فلما رجع ابو لهب الى المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال له ايدخل عبد المطلب النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الان السؤال يعني فيه مصارحة ومكاشفة ولا مجال فيه للتورية او شيء من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه ابي لهب ومن مات على ما مات عليه عبد المطلب دخل النار. يعني اي شخص يموت على الشرك وعلى دين عبد المطلب يدخل النار والعياذ بالله. فاعلن مباشرة بعد ذلك ابو لهب عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم واشتد بذلك عليه هو وسائر قريش. هذه الرواية ذكرها الحافظ ابن كثير وعزاها الى الامام ابن الجوزي عليهما رحمة الله. فنقول اذا صحت هذه الرواية نستفيد منها الحقيقة عدد من الدروس والعبر. واحد، موافقة النبي صلى الله عليه وسلم على حماية ابي لهب له ليوقف حرب قريش عليه وليهيئ له سبل الدعوة إلى الله. فلما وافق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية على حماية أبي لهب ليس دلالة على حب أبي لهب لا، لكن من أجل تحقيق مصلحة وهي إيقاف إيذاء وحرب قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، من أجل أيضا يتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة ربه عز وجل ونشر دينه. ثانيا، من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قبل هذه الحماية لم يكن ذلك على حساب العقيدة التي يؤمن بها ويدعو إليها، لذا فقد قال لعمه هو في النار، قال لعمه هو في النار لما سأله عن جده عبد المطلب، فلم يهادنه في هذه الكلمة بل أعلنها صريحة صلى الله عليه وسلم، لأنه لو لم يقل بذلك ويوضحه يعني أن عبد المطلب على حق وقريش كلها على ملة عبد المطلب، فلا داعي إذن للمفاصلة بين الفريقين، ويمكن أن يكون اللقاء بين الكفر والإسلام في منتصف الطريق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا لم يعني يهادنه في هذه الكلمة بل قال بالحق الذي يعتقده ويؤمن به أن كل من مات على من ما على ما مات عليه عبد المطلب دخل النار والعياذ بالله. ثالثا، من الدروس المتعلقة بهذه الرواية لو صحت، نقول لو صحت هذه الرواية لقطعت الخلاف بين العلماء في حكم أهل الفترة، وبعضهم أيضا حكم من لم تبلغه الدعوة. ومعلوما أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في حكم أهل الفترة ومن لم تبلغه الدعوة على ثلاثة أقوال. القول الأول أنهم كلهم في النار، كل أهل الفترة كل من لم تبلغه الدعوة في النار، لأنهم ماتوا على الكفر ولم يقولوا لا إله إلا الله. القول الثاني أنهم كلهم في الجنة لأنهم لم تبلغهم رسالة ولا دعوة، فهم معذورون بذلك، والله تعالى يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهؤلاء لم يأتهم رسول. هذا دليل أصحاب القول الثاني. القول الثالث وهم توسطوا بين القولين السابقين، فقالوا أنهم يمتحنون في الآخرة، يعني في عرصات يوم القيامة يمتحن الله أهل الفترة ويمتحن كل من لم تبلغه الدعوة. فمن أطاع في ذلك الامتحان دخل الجنة، ومن عصى في ذلك الامتحان في عرفات يوم القيامة دخل النار. وهذا والله أعلم هو الرأي الراجح، وهو رأي جمهور العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من العلماء. ويعني نقوم بهذا أيضا من الحديث عن قضية وفاة أبي طالب وخديجة رضي الله تعالى عنها في العام العاشر والفوائد المترتبة والمستفادة من ذلك. نأتي الآن إلى موضوع جديد وحدث من الأحداث التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو هجرته صلى الله عليه وسلم إلى الطائف والآثار الدعوية لتلك الهجرة. ومن باب أيضا كما تعودنا أننا في بداية الأمر نتحدث عن النبذة يسيرة عن ذلك الحدث، ثم نستنبط الدروس الدعوية المستفادة منه. وقلنا أن الحدث بذاته ليس مطلوبا، إنما هو من أجل أن نهيئ ذهن السامع لتلك الدروس، وأجل أن يعني يفهمها ويعيها. لكن لو بدأنا بالحديث عن الدروس دون أن نعطي ولو شيئا يسيرا عن ذلك الحدث، ربما يعني يكون هناك نوع من اللبس على المستمع الكريم. فنقول بالله التوفيق فيما يتعلق بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، لما اشتد الأذى من قريش على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة عمه أبي طالب، ورأى أنه يعني أغلقت في وجهه جميع السبل بمكة، حاول صلى الله عليه وسلم نقل الدعوة إلى الطائف لعله يعني يجد من يؤمن به ويجد من يناصره. وكانت هجرته صلى الله عليه وسلم إلى الطائف في سنة 10 من النبوة أو من البعثة. بعدما وصل عليه الصلاة والسلام إلى الطائف عرض نفسه على سادة ثقيف، فعرض عليهم دعوته فلم يقبلوها، بل سخروا منه وآذوه وأغروا به سفهاءهم، فرجموه بالحجارة حتى أدموا عقبيه صلى الله عليه وسلم، وطلب منهم كتمان خبره. وفي رواية أنه أقام صلى الله عليه وسلم بين أهل الطائف 10 أيام لا يدع أحدا من أشرافهم إلا جاء وكلمه، فقالوا أخرج من بلادنا، وأغروا به سفهاءهم. قال أبو موسى بن عقبة: ورجموا عراقيبه صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى اختضب نعلاه بالدماء. وزاد غيره: وكان إذا أتعبوه بالحجارة قصد إلى الأرض فيأخذونه بعضديه ويقيمونه، فإذا مشى رجموه وهم يضحكون. وزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه يقيه بنفسه حتى لقد شج في رأسه شجاجا. هذا المقطع يدل على ذلك الأذى العظيم الذي واجه النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الطائف، فهو لم يؤمنوا به، بل وأغروا سفهاءهم به، فكانوا يعني يلمزونه ويستهزئون به، بل ويرمونه عليه الصلاة والسلام بالحجارة. وكان إذا تعب من تلك الحجارة يعني جلس لعلهم يذهبوا، فكانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقيمونه ويأخذونه بعضديه من أجل أن يمشي، فإذا مشى عادوا مرة أخرى إلى الرمي بالحجارة. ولا شك أن ذلك أصابه يعني في بلاء شديد، حتى يقول يعني كان زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم لعل الحجارة تصل إليه ويحمي بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الدلالة على عظم ذلك الصحابي وفضله وكونه يفتدي بنفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأثناء يعني ما بعدما خرج من الطائف وأثناء عودته إلى مكة أقام صلى الله عليه وسلم بوادي يدعى وادي نخلة قرب مكة أياما، فكان يقرأ في هذا الوادي القرآن، فآمن به نفر من الجن كما صورت بذلك عدد من الآيات الكريمة في كتاب الله عز وجل التي تفيد أن هناك نفر من الجن آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمعوا قراءته. وقبل أن يدخل مكة يعني خشي النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، فأرسل إلى بعض زعماء مكة يطلب الجوار منهم. والجوار كان عرف جاهلي، وهو أن الشخص إذا خشي على نفسه يعني يطلب من أحد أعيان قريش وشرفائها وقادتها أن يكون في حمايته وفي جواره من أجل أن يحميه من أذى الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يدخل أرسل خفية يطلب من زعماء قريش أن يدخل في حمايته، ولكن لم يجيبه إلى ذلك الجوار وتلك الحماية إلا شخص واحد من وجهاء قريش هو المطعم ابن عدي، فحفظ له الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الجوار، فقال يوم أسرى بدر لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم لهم. وكان زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه يخشى أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول له يعني كيف تدخل عليهم يعني على قريش وقد أخرجوك؟ فقال يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا الحقيقة أيضا باختصار فيما يتعلق بإحداث هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. نأتي الآن بارك الله فيكم إلى تناول الدروس المستفادة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. من تلك الدروس أو أول تلك الدروس أنه إذا غلب على ظن الداعية عدم إيمان قومه واستجابتهم له فعليه أن يقوم بنقلها إلى مكان آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم غلب على ظنه أن قريش وأن مكة أصبحت الآن لا يمكن أن تكون هي دولة الإسلام، ولا يمكن هي التي تنصر دولة الإسلام، بل هي دولة ومدينة وقفت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وفي وجه دعوته. ولذلك بدأ عليه الصلاة والسلام يبحث هنا وهناك عن مدينة تتقبل دعوته وتنصرها. وهكذا الداعية ربما يكون في مدينة أو في دولة أو في مكان ويدعو ويدعو، لكن لا يعني يجد الأذان صاغية، فبالتالي إذا غلب على ظنه أن هؤلاء لا يمكن أن يؤمنوا وهناك بعض القرائن والعلامات، فبالتالي له أن يقوم بنقل دعوته إلى مكان آخر لعله يجد يعني فيها قبولا. ثانيا من الدروس اختيار النبي صلى الله عليه وسلم للطائف كي تكون قاعدة صلبة لانطلاق الدعوة كان اختيارا موفقا، كان اختيارا موفقا لأمرين: ألف أن ثقيفا لا تقل أصالة عن قريش في الحسب والنسب والمنع، يعني كما كان هناك مميزات لقريش وجد أن أيضا ثقيف هي لا تقل عن قريش في ما يتعلق بالحسب والنسب والمنعة. وكما قال تعالى عنهم في قوله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قيل أن القريتين هما مكة والطائف، وهي دلالة على أن الطائف كانت ندا لمكة. من السبب الثاني هو أن الطائف هي التي تلي مكة أهمية عند العرب، ففيها أقدس أصنام العرب وهي اللات. هذا ما يتعلق بالدرس الثاني. الدرس الثالث بدء النبي صلى الله عليه وسلم في عرض دعوته على زعماء ثقيف وأشرافها، فيه دلالة عظيمة على حسن حكمته صلى الله عليه وسلم، وكذلك على أهمية دعوة الأشراف، لأن عامة الناس يعني لهم تبع. فقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبدأ في عرض دعوته على الزعماء ثقيف وأشرافها، لا شك أن هذا يعطي الداعية بعدا عظيما وفقها كبيرا، لأنه يعني ينبغي له من الحكمة أن دائما يعني يبدأ ويركز في الدعوة على زعماء الناس ووجهائهم، لأنه إذا أسلم هؤلاء الزعماء وهؤلاء الوجهاء ربما يعني يسلم من خلفهم ومن تحت أيديهم، ومن يتأثرون بأقوالهم وأفعالهم. وهذا ولا شك يدل دلالة عظيمة على حسن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس الرابع طلب النبي صلى الله عليه وسلم من زعماء مكة أو من زعماء ثقيف إكمال الأمر حين لم يؤمنوا به، فيه دلالة على حرصه صلى الله عليه وسلم على الجانب السياسي في الموضوع، لما يعلم من مضاعفاته الخطيرة على الدعوة في مكة. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد أن ثقيفا لم تؤمن به قال إذن اكتموا عني الخبر، يعني لا يعلم بذلك أهل مكة، أنهم لو يعلموا ربما يزيدوا أذاهم وطغيانهم على الدعوة وعلى صاحبها عليه الصلاة والسلام. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منهم هذا الطلب وهو كتمان أمره، لا شك فيه دلالة على حرصه صلى الله عليه وسلم على الجانب السياسي الموضوع، لما يعلم أن هذا الموضوع ربما يعني يؤدي بمضاعفات خطيرة على الدعوة في مكة. كذلك نأتي إلى الدرس الخامس من هذه الدروس، وهو أن أساليب أهل الشرك والكفر متقاربة في الصد عن سبيل الله. أساليب أهل الشرك والكفر متقاربة في الصد عن سبيل الله. وكما أن قريشا كذبت النبي صلى الله عليه وسلم وآذته وبالقول واللسان والفعل، فكذلك وجد نفس هذا الأمر من تكذيب أهل الطائف له وإيذائهم له بالقول واللسان، بل أيضا بالفعل من خلال يعني تغريب يعني جعل سفهائهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه. ولا شك أيها الأخوة والأخوات كون الإنسان يعني يهان وأيضا يهان من سفهاء، هذا فيه يعني يعني وقع على النفس أشد. أصلا الإيذاء حتى لو كان من غير سفيه هو شديد على النفس، لكن إذا كان الإيذاء أيضا من شخص سفيه يكون أكثر وقعا وأكثر تأثيرا على نفس الإنسان. ولهذا تبين لنا من خلال ما سبق أن أساليب أهل الشرك والكفر متقاربة في الصد عن سبيل الله. ولو تتبعنا تاريخ الأنبياء والرسل ونبينا عليه الصلاة والسلام وما بعده حتى الآن، نجد أن أساليب أهل الشرك والكفر متقاربة في صد الناس عن سبيل الله، وهو محاربة دين الله عز وجل. ولعلنا نكتفي بهذا في هذه الحلقة، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا، وأن ينصر دينه وأن يعلي كلمته. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى لقاء جديد من لقاءات هذه المادة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.